فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. إن قصة أصحاب الأخدود كما وردت في سورة البروج حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل جيل. فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع مقدمتها والتعقيبات عليها والتقريرات والتوجيهات المصاحبة لها، كان يخط بها خطوطا عميقة في تصور طبيعة الدعوة إلى الله ودور البشر فيها واحتمالات المتوقعة في مجالها الواسع، وهو أوسع رقعة من الأرض وأبعد مدى من الحياة الدنيا. فكان يرسم للمؤمنين معالم الطريق ويعد نفوسهم لتلقي أي من هذه الاحتمالات التي يجري بها القدر المرسوم وفق الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. إنها قصة فئة آمنت بربها واستعلنت حقيقة إيمانها، ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين بطاشين مستهترين بحق الإنسان في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان بالله العزيز الحميد، وبكرامة الإنسان عند الله عن أن يكون لعبة يتسلى الطغاة بآلام تعذيبها ويتلهون بمنظرها في أثناء التعذيب بالحريق. وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على الفتنة، وانتصرت فيها العقيدة على الحياة، فلم ترضخ لتهديد الجبارين الطغاة، ولم تفتن عن دينها وهي تحرق بالنار حتى تموت. فقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة، فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت بهذه الطريقة البشعة، وانطلقت من قيود الأرض وجواذبها جميعا، وارتفعت على ذواتها بانتصار العقيدة على الحياة فيها. وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيعة الكريمة، كانت هناك جبلات جاحدة شريرة مجرمة لئيمة، فجلس أصحاب هذه الجبلات على النار يشهدون كيف يتعذب المؤمنون ويتألمون. جلسوا يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النار، والأناسي الكرام يتحولون وقودا وترابا. وكلما ألقي فتى أو فتاة، صبي أو عجوز، طفل أو شيخ من المؤمنين الخيرين الكرام في النار، ارتفعت النشوة الخسيسة في نفوس الطغاة، وعربد السعار المجنون للدماء والأشلاء. هذا هو الحادث البشع الذي انتفتت فيه جبلات الطغاة، وارتكست في هذه الحمأة، فراحت تتلذذ مشهد التعذيب المروع العنيف بهذه الخساسة التي لم يرتكس فيها وحش قط. فالوحش يفترس ليقتات، لا ليتلذذ آلام الفريسة في لؤم وخسة. وهذا هو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح المؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج الثامن الرفيع الذي تشرفت به البشرية في جميع الأجيال والعصور. في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان، وأن هذا الإيمان الذي بلغ تلك الذروة العالية في نفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية لم يكن له وزن ولا حساب في المعركة التي دارت بين الإيمان والطغيان، ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث كما تذكر النصوص القرآنية أن الله قد أخذ أولئك الطغاة في الأرض بجريمتهم البشعة كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط، أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر. ففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة. أفهكذا ينتهي الأمر وتذهب الفئة المؤمنة التي ارتفعت إلى ذروة الإيمان، تذهب مع آلامها الفاجعة في الأخدود، بينما تذهب الفئة الباغية التي ارتكست إلى هذه الحمأة ناجية؟ حساب الأرض يحيك في الصدر شيئا أمام هذه الخاتمة الأسيفة، ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيئا آخر ويكشف لهم عن حقيقة أخرى ويبصرهم بطبيعة القيم التي يزينون بها وبمجال المعركة التي يخوضونها. إن الحياة وطائر ملابساتها من لذائذ وآلام ومن متاع وحرمان ليست هي القيمة الكبرى في الميزان، وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة. النصر ليس مقصورا على الغلبة الظاهرة، فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة. إن القيمة الكبرى في ميزان الله هي قيمة العقيدة، إن السلعة الرائجة في سوق الله هي سلعة الإيمان، وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة، وانتصار العقيدة على الألم، وانتصار الإيمان على الفتنة. وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والألم، وانتصرت على جواذب الأرض والحياة، وانتصرت على الفتنة انتصارا يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصار، وهذا هو الانتصار. إن الناس جميعا يموتون وتختلف الأسباب، ولكن الناس جميعا لا ينتصرون هذا الانتصار، ولا يرتفعون هذا الارتفاع، ولا يتحررون هذا التحرر، ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق. إنما هو اختيار الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت وتنفرد دون الناس في المجد، المجد في الملأ الأعلى وفي دنيا الناس أيضا، إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال. لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم، ولكن كم كانوا يخسرونهم أنفسهم، وكم كانت البشرية كلها تخسر، كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير، معنى زهادة الحياة بلا عقيدة وبشاعتها بلا حرية والحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد. إنه معنى كريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض، ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم الفانية، فينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار. ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدها، وليس هو الحياة الدنيا وحدها، وشهود المعركة ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال، إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض فيشهدها ويشهد عليها ويزنها بميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجيالها وغير ميزان الأرض في أجيالها جميعا. والملأ الأعلى تضم من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من الناس، وما من شك أن ثناء الملأ الأعلى وتكريمه أكبر وأرجح في أي ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم على الإطلاق. وبعد ذلك كله هناك الآخرة، وهي المجال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض ولا ينفصل عنه، ولا في الحقيقة الواقعة ولا في حس المؤمن بهذه الحقيقة. فالمعركة إذن لم تنتهي، فخاتمتها الحقيقية لم تجئ بعد، والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الأرض حكم غير صحيح، لأنه حكم على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد. النظرة الأولى هي النظرة القصيرة المدى الضيقة المجال التي تعنى للإنسان العجول، والنظرة الثانية الشاملة البعيدة المدى هي التي يروض القرآن المؤمنين عليها، لأنها تمثل الحقيقة التي يقوم عليها التصور الإيماني صحيح، ومن ثم كان وعد الله للمؤمنين جزاء على الإيمان والطاعة والصبر على الابتلاء والانتصار على فتن الحياة هو طمأنينة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو الرضوان والود من الرحمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهو الذكر في الملأ الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت منه باعا، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة. وهو اشتغال الملأ الأعلى بأمر المؤمنين في الأرض الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهو الحياة عند الله للشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كما كان وعده المتكرر لأخذ المكذبين والطغاة والمجرمين في الآخرة والإملاء لهم في الأرض والإمهال إلى حين، وإن كان أحيانا قد أخذ بعضهم في الدنيا، ولكن التركيز كله على الآخرة في الجزء الأخير. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملأ الأعلى، واتصلت الدنيا بالآخرة، ولم تعد الأرض وحدها هي مجال المعركة بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والطغيان، ولم تعد الحياة الدنيا هي خاتمة المطاف ولا موعد الفصل في هذا الصراع، كما أن الحياة وكل ما يتعلق بها من لذائذ وآلام ومتاع وحرمان لم تعد هي القيمة العليا في الميزان. انفتح المجال في المكان، وانفتح المجال في الزمان، وانفتح المجال في القيم والموازين، واتسعت آفاق النفس المؤمنة فكبرت اهتماماتها، فصغرت الأرض وما عليها والحياة الدنيا وما يتعلق بها، فكبر المؤمن بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات. وكانت قصة أصحاب الأخدود في القمة في إنشاء هذا التصور الإيماني الواسع الشامل الكبير الكريم. هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأخدود وسورة البروج حول طبيعة الدعوة إلى الله وموقف الداعية أمام كل احتمال. لقد شهد تاريخ الدعوة إلى الله نماذج منوعة من نهايات في الأرض مختلفة للدعوات. شهد مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم شعيب وقوم لوط، ونجاة الفئة المؤمنة القليلة العدد مجرد النجاة. ولم يذكر القرآن للناجين دورا بعد ذلك في الأرض والحياة. وهذه النماذج تقرر أن الله سبحانه وتعالى يريد أحيانا أن يعجل للمكذبين الطغاة بقسط من العذاب في الدنيا أما الجزاء الأوفى فهو مرصود لهم هناك. وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده ونجاة موسى وقومه مع التمكين للقوم في الأرض فترة كانوا فيها أصلح ما كانوا في تاريخهم، وإن لم يرتقوا قط إلى الاستقامة الكاملة وإلى إقامة دين الله في الأرض منهجا للحياة شاملة، وهذا نموذج غير النماذج الأولى. وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على الهدى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وانتصار المؤمنين انتصارا كاملا مع انتصار العقيدة في نفوسهم انتصارا عجيبا. وتم للمرة الوحيدة في تاريخ البشرية أن أقيم منهج الله مهيمنا على الحياة في صورة لم تعرفها البشرية قط من قبل ولا من بعد. وشهد كما رأينا نموذج أصحاب الأخدود، وشهد نماذج أخرى أقل ظهورا في سجل التاريخ الإيماني القديم والحديث، وما يزال يشهد نماذج تتراوح بين هذه النهايات التي حفظها على مدار القرون. ولم يكن بد من النموذج الذي يمثله حادث الأخدود إلى جانب النماذج الأخرى القريب منها والبعيد، لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون ولا يؤخذ فيه الكافرون، ذلك ليستقر في حس المؤمنين أصحاب دعوة الله أنهم قد يدعون إلى نهاية كهذه النهاية في طريقهم إلى الله، وأن ليس لهم من الأمر شيء، إنما أمرهم وأمر العقيدة إلى الله، إن عليهم أن يؤدوا واجبهم ثم يذهبوا، وواجبهم أن يختاروا الله وأن يؤثروا العقيدة على الحياة وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا الله في العمل والنية، ثم يفعل الله بهم وبأعدائهم كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء، وينتهي بهم إلى نهاية من تلك النهايات التي عرفها تاريخ الإيمان أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه. إنهم أجراء عند الله أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا، عملوا وقبضوا الأجر المعلوم، وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن للأجير. وهم يقبضون الدفعة الأولى طمأنينة في القلب ورفعة في الشعور وجمالا في التصور وانطلاقا من الأوهاق والجواذب وتحررا من الخوف والقلق في كل حال من الأحوال. وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناء في الملأ الأعلى وذكرا وكرامة وهم بعد في هذه الأرض الصغيرة. ثم هم يقبضون الدفعة الكبرى من إلى الجزائر لتكن بركة دعائي تحفظك في غزوك، فلا تقصر في الأخذ بالأسباب على الرأس والعين يا باشا. هكذا قال آيدين ثم ودعني وانصرف. غادر آيدين رئيس مرسى الجزائر في 10 سفن وتوغل في غرب البحر كما أمرته حتى بلغ مضيق سبتة، فصادف في طريقه 5 قطع بحرية عملاقة من نوع كاتيرغا اشتبك مع بحارتها في معركة كبيرة انتهت باستيلائه عليها جميعا، ثم قام بشحنها بالبحارة الأتراك وإرسالها إلى الجزائر. في اليوم 11 لخروجهم من الجزائر كانت السفن 5 راسية في ميناء الجزائر. سررت لذلك كثيرا لأنها كانت سفنا حربية في غاية الجودة. ومن جهة أخرى استمر آيدين رئيس في الإغارة على المدن والبلدات المطلة على الساحل الجنوبي لإسبانيا وقصفها بالمدافع، واستمر في أسر من يقع في يده من الإسبان، كما كان يحمل كل من يعثر عليه من المسلمين في سفنه حتى لم يبقى في سفنه موضع قدم فارغ. عندما علم الملك الإسباني كارلوس بأن آيدين رئيس قد حمل في سفنه آلافا من المسلمين، أمر أكبر أميرالاته المدعو بورتوندو أن يقطع طريق العودة على آيدين رئيس، ووعده بمكافأة قدرها 10,000 دوقة إن نجح في مهمته هذه. اعترض بورتوندو بسطول ضخم أسطول آيدين رئيس في أحد السواحل إسبانيا، فتشاور آيدين رئيس مع غوزداغلي صالح رئيس الذي كان أحد رؤساء البحر المرافقين له في كيفية التصدي لأسطول إسباني، فتوصل إلى قناعة بأنه لكي يتمكن من القيام بإدارة المعركة بفعالية كبيرة عليهم أن ينزلوا المهاجرين الأندلسيين في الساحل، وعندما يفرغوا من أمر الإسبان يرجع إليهم ويقوم بحملهم إلى الجزائر. عندما علم الأندلسيون بهذا القرار أصيبوا بالهلع، وتعالت أصواتهم بالبكاء والنحيب، ورفضوا أن ينزلوا من السفن. لقد كان أكثرهم من النساء والأطفال، فاضطر آيدين رئيس وصالح رئيس إلى إجبارهم على النزول. لقد كان وجودهم في السفن أثناء المعركة محفوفا بالمخاطر كبيرة، فضلا عن كونهم يعوقون البحارة عن القتال لانشغالهم بحمايتهم. اقتربت سفن الأميرال بورتوندو كثيرا، فعالجهم آيدين رئيس وصالح رئيس بهجوم مباغت وسريع، والشبكة معهم في معركة شرسة انتهت بالاستيلاء على 7 سفن إسبانية عملاقة، وقتل بورتوندو الذي كان أذاق المسلمين ويلات التعذيب والهوان، كما قتل جميع من كان معه من القباطنة. تمكن آيدين رئيس من تحقيق انتصار حاسم بمساعدة صالح رئيس الذي كان الشهر بدهائه الخارق، حتى وصف بأنه يخرج الثعلب من جحره من فرط دهائه. ومنذ هذه المعركة أطلق المسيحيون لقب الشيطان الضارب والكافر الضارب على الأتراك. وإضافة إلى غنم السفن الإسبانية العملاقة، تم أسر 375 كافرا إسبانيا، وأما بقية الجنود فقد تم القضاء عليهم جميعا في المعركة، كما تم إنقاذ الأسرى المسلمين الذين كانوا مقيدين في المجاديف. أما الأندلسيون الذين تم إنزالهم من السفن فقد وقفوا على الساحل يراقبون سير المعركة على أحر من الجمر، حتى إذا انتهت المعركة تم حملهم من جديد في السفن ونقلوا إلى الجزائر. خلال هذه الفترة توفي سنان رئيس، فدعوت آيدين رئيس بعد وفاته بأيام قلائل، فدخل علي وقبل يدي، فقمت بتعيينه قائدا للأسطول في مكان المرحوم سنان رئيس، كما عينت صالح رئيس نائبا له. عزمت على إرسال آيدين رئيس إلى إسطنبول نظرا لقيادته لبعض وحدات الأسطول العثماني عندما كان في إسطنبول، وكان السلطان بايزيد الثاني رحمه الله قد أرسله إلى مصر ليكون في خدمة السلطان المملوكي، فقدم من هناك إلى الجزائر ولازم أخي عروج رئيس. قبيل إرساله إلى إسطنبول قمت بإعداد 3 سفن من نوع كاتيرغا وجهزتها بكل ما تحتاج إليه، كما قمت بتزيين سواري السفينة التي تربط بها الأشرعة بذهب جنوة حتى كانت تبدو من بعيد وهي تلمع عندما تضربها أشعة الشمس. فعلا كانت تبدو فائقة الحسن بحيث يعجز اللسان عن وصفها. كما جعلت في كل سفينة منها 100 بحار، واخترت لها أقوى الجدافين، كما اصطفيت 300 أسير كان آيدين رئيس سيقدمهم هدية إلى ملك البر والبحر السلطان سليمان خان. وعندما أكمل البحارة استعدادهم جاءوا وقبلوا يدي، ثم غادروا ميناء الجزائر على أصوات المدافع. آيدين رئيس بين يدي السلطان العظيم. دخل آيدين رئيس ميناء إسطنبول في الساعة المباركة ودوت المدافع محيية السلطان، وعندما رصت السفن نزل منها 300 أسير في حلل زاهية، كل منهم يحمل أنواعا شتى من الغنائم. بينما تدفق أهالي إسطنبول على الشوارع والطرق المؤدية إلى الميناء للتفرج على أسطول الجزائر، تشرف آيدين رئيس مع بحار آخر بالمثول بين يدي السلطان المعظم سليمان خان، وسلمه الرسالة التي بعثتها إليه فتكرم بقراءتها بنفسه. وعندما فرغ شكر آيدين رئيس واثنى عليه، وفي نهاية المقابلة أمر السلطان لآيدين رئيس 400 دينار وللبحار المرافق له 300، كما أمر 200 دينار لتسعة من قباطنته، و100 دينار لأئمة السفن، و50 دينار لكل ضابط من ضباطي، كما أهدى لآيدين رئيس سيفا مرصعا وخلعة سلطانية ومنظارا حربيا. أما البحارة فقد أمر بإنزالهم بدار الضيافة بمصنع بناء السفن حيث تم إكرامهم هناك. أعطى السلطان تعليماته لآيدين رئيس، ثم قام هذا الأخير بزيارة جميع الوزراء وكبار القباطنة. مكث آيدين رئيس شهرا كاملا في إسطنبول، وفي نهاية الزيارة مثل بين يدي السلطان مرة أخرى، فسلمه سيفا وخنجرا مرصعين وخلعة موشاة بخيوط ذهبية وراية منسوجة بالذهب ونيشانين مرصعين بماسة قيمة وأمره أن يسلمها إليه. وإضافة إلى ذلك أمر بأن تسلم له سفينة من نوع كادرغا ذات 20 مقعدا، قام بتجهيزها بقذائف قد تم صارها قبل وقت قصير، كما شحنت مستودعة السفينة وممراتها بما في ذلك قمرة القيادة بمختلف المعدات الحربية كالأعمدة والأشرعة والقطران والنفط والحبال الغليظة التي تشد بها السفن وغيرها، فلم يبق في ممرات السفينة موضع قدم لم يتم شحنه بشيء يمكن أن يكون في حاجة إليه. لقد كانت المعدات من الكثرة بحيث جعلت السفن العظيمة تغوص في مياه البحر من انتقالها. وعندما كان أيدين رئيس يهم بمغادرة الحضرة السلطانية، أهدى له السلطان نيشانا محلا بالجواهر، فغادر أيدين رئيس القصر في غاية السرور بهاتين السفينتين وما تحملانه من معدات، فضلا عن سروره العظيم بكرم السلطان له. نزل السلطان إلى قصره الساحلي المطل على ساحل سراي بورنو للتفرج على أسطولي، حيث كانت السفن تمر بمحاذاة القصر مطلقة قذائف مدافعها محيية السلطان قبل أن تتوغل في عرض البحر عائدة إلى الجزائر. عبر أيدين رئيس سواحل أولونيا مرورا بساحل داراش حتى بلغ خليج البندقية، وبعد أن أمضى بعض الوقت هناك غادر الخليج مرورا بصقلية حتى بلغ جزر البليار، فغار عليها وغنم غنائم كثيرة وعددا كبيرا من الأسرى من جزيرة مايوركا، ثم قفل راجعا إلى الجزائر. لقد خرج أيدين رئيس من الجزائر ب10 سفن من نوع كاديرغا، فعاد إليها ب3 سفن هدية من السلطان بالإضافة إلى 15 سفينة صغيرة أخرى كان قد غنمها في غزواته التي قام بها في أثناء عودته إلى الجزائر، فبلغ أسطوله الذي رجع به 28 قطعة. لقد كان سرورنا عظيما عندما رأينا أيدين رئيس يدخل ميناء الجزائر هذا، وقد وجدنا السفن التي غنمها أيدين رئيس مشحونة بكميات كبيرة من القهوة والأرز والحرير والقماش والمرايا والمسدسات والبنادق. استقبلت أيدين رئيس فسلمني كتاب السلطان المعظم الذي كان ملفوفا في علبة مغطاة بقطعة قماش صغيرة من القطيفة، أخذتها بإجلال كبير وقبلتها 3 ووضعتها على رأسي تعظيما للسلطان، ثم فتحتها وقرأتها وأنا قائم على قدمي، فإذا فيها بايلار باي الجزائر خير الدين باشا، لقد بلغت أخباركم عتبتنا السلطانية وحطنا علما بأحوالكم، وقبلنا 300 أسير الذين أهديتموهم لنا، وأدعو الله أن ينصرك أنت وإخوانك المجاهدين وأن يبيض وجوهكم في الدنيا والآخرة، وقد بعثت إليك بالمعدات الحربية لكي تتصدى لأعدائنا الكفار إسبانيا، فلا تدع لهم عينا تطرف، ضع النيشان الذي بعثته لك في عمامتك وتبت رايتي في أعلى شراع سفينتك، وأما رايتي البيضاء المشاة بالذهب فقم بتثبيتها في موضع يحمل معنى شرفك وعزتك بحيث لا تقع على الأرض. قمت بتثبيت الراية السلطانية المشاة في موضع مرتفع عند باب بشوية الجزائر، فكنا كل يوم عند غروب الشمس نقوم بالمراسم السلطانية، فننزل الراية على أصوات الموسيقى العسكرية العثمانية ثم نحفظها في اللفافة، وفي اليوم التالي نقوم برفعها عند شروق الشمس على وقع الموسيقى العسكرية، وأما عند خروجنا للغزو فقد كنت أقوم بتثبيت الراية السلطانية في أعلى شراع السفينة. في هذه السنة قمت بجمع يتامى وأبناء وبنات فقراء المدينة الجزائر وضواحيها التي بلغنا سن الزواج، فقمت بتختين الأطفال وتزويج البنات، كما أعطيت كل واحد منهم ما يحتاج إليه من المال، وأمرت بإعطاء مساكين لمن لا بيوت لهم وتشغيل العاطلين عن العمل منهم. لقد كنت موقنا بأن الله يكافئ عن كل إحسان نقوم به بأضعاف ما نبذله، لقد رأيت هذا وعايشته بنفسي طيلة حياتي، فكلما أنفقت من ثروتي شيئا كان الله يعجل بأضعاف مضاعفة لما أنفقه في سبيله. لقد جعلتموني مسخرة بين الملوك. لقد جعلتموني مسخرة بين الملوك، فليس فيكم من يستطيع التصدي لبربروس. بهذه العبارة عنف ملك إسبانيا قادته وأميرالاته. هنا جت الأميرال الجنوي أندريا دوريا الذي كان حاضرا في ذلك المجلس على ركبتيه أمام الملك وهو يقول: اطمئن يا مولاي، سوف أمضي بسرعة وأحضر هذا المدعو بارباروس عدو المسيحية مقيدا بالسلاسل بين يديك، وحينها لك أن تأمر بقتله لكي تلحق روحه الخبيثة بروح أخيه عروج المستقرة في قعر جهنم. عندما سمع الملك هذه الكلمات تهلل وجهه. لقد جعلته ثقته الكبيرة في أندريا دوريا يعتقد بأن هذا الجنوي يمكنه أن يفعل شيئا ما. بلغني ما جرى في هذا المجلس على جناح السرعة. لقد كان جواسيسي المنتشرين في شتى المدن الأوروبية يحيطونني علما بكل صغيرة وكبيرة تحدث، وبإزاء هذا كان الجواسيس الذين يعملون لحساب النصارى منبتين في الجزائر وغيرها من المدن الإسلامية، وهم أيضا كانوا يزودونهم بكافة المعلومات التي يحتاجون إليها. وحتى لا تتسرب أي أخبار من الجزائر كنت أتصرف بشكل طبيعي وفي غاية الحذر، إلا أنه كان في حكم المستحيل منع تسرب الأخبار المتعلقة بتحركاتنا العسكرية التي تجري في مرسى الجزائر الذي كان يعد من أكثر المراسي التجارية النشيطة في العالم. خرج دوريا على أمل أن يتمكن من أخذ أسيرا إلى ملكه. لقد وضع الملك تحت تصرفه 20 سفينة إسبانية وعشرة أخرى جنوية كلها من نوع كاديرغا. كانت تلك السفن العملاقة أكبر من السفن التي كنا نستخدمها نحن، إلا أن سفننا كانت أكثر خفة وأكثر فعالية من سفنهم. في هذه الأثناء كان لدي بالجزائر 35 سفينة من نوع كاديرغا، جعلت عليها البحار كورد أغلو مصلح الدين رئيس، وأمرته بأن يكون على أهبة الاستعداد لخوض المعركة القادمة. علمت بوصول دوريا إلى جزيرة مايوركا قادما إليها من جزر باليار، لكن هذا الأخير بالرغم من تعهده لملكه بأنه سوف يقوم بأسري، إلا أنه لم يجرؤ على غزو الجزائر فغار على ميناء شرشال الذي لم يكن يحرسه سوى بضع مئات من البحارة. عندما رأى البحارة أسطول دوريا يقترب من شرشال قاموا بالتحصن في القلعة بعد إحكام إغلاقها، ولما كان رجاله منهمكين في نهب ما وجدوه في المرسى والمدينة انتهز البحارة هذه الفرصة وفتحوا أبواب القلعة وقاموا بهجوم خاطف على رجال دوريا. لم يكن دوريا يتوقع هذه المفاجأة، لأنه كان يظن بأن الخوف هو الذي دفع الأتراك إلى الاحتماء بالقلعة. تفرق البحارة في أزقة وشوارع المدينة عاملين السيف في رقاب الكفار مستفيدين من فرصة تفرقهم وعجزهم عن الاجتماع في معسكر واحد، وعلى هذا النحو قتل المئات منهم بعدما لاذ الآخرون بالفرار إلى سفنهم ينشدون نجاة، بينما وقع 1700 منهم في الأسر. عندما بلغني هجوم دوريا على شرشال خرجت إليه في 40 قطعة، إلا أنه ما إن علم بخروجي حتى غادر شرشال ولم أدرك سوى أسطول صغير تابع له تمكنت من الاستيلاء عليه بعد معركة عنيفة. عندما كانت المعركة على أشدها قام الأسرى المسلمون مقيدون بالسلاسل في السفن الإسبانية بكسر أغلالهم وهم يرددون يا الله. انجلت المعركة عن استشهاد أكثر من 300 شهيد من رجالنا بينما تمكنا من الاستيلاء على الأسطول بأكمله. بلغت سفني 60 قطعة بما فيها تلك التي استولينا عليها من العدو. قدمت بها جميعا إلى مرسى شرشال. كانت 7 قطع من أسطولي قد قدم بها البحار سنان رئيس من جرباه. وفي هذه الأثناء أحصيت عدد الأسرى المسلمين الذين حررتهم فبلغ عددهم 2200 أسير، أطلقت سراحهم جميعا. فاختار قسم منهم أن يدخل في خدمتي بينما أعطيت الآخرين ما يحتاجون إليه من مال وأرسلتهم إلى بلادهم. أما عدد الأسرى الذين أسرناهم من سفن الكفار فقد بلغ 1900 أسير، من بينهم أسير من الإفرنج برتبة أميرال، كما كان من بينهم قبطان كبير آخر. لقد أمرت بربطهم جميعا بمجد في السفن لكي يعملوا في دفعها خلال أسرهم. أما أنا فلم أمكت في شرشال سوى بضع ساعات قبل أن أغادرها متوجها إلى الجزائر التي بلغتها بعد 3 أيام من مغادرتها. آيدين رئيس في المحيط الأطلسي. كنت أريد أسرى أندريا دوريا، ولتحقيق ذلك جعلت أيدين رئيس على رأس أسطول كبير وأمرته أن يتعاقب أثر دوريا. فخرج أيدين رئيس بأسطوله حتى بلغ سبتة، وتوغل في سواحل العدو إلى أن أتى جبل طارق، ومن هناك عبره إلى المحيط الأطلسي، إلا أنه لم يقف على أثر للعدو. وعلى إثر ذلك قفل راجعا إلى الجزائر، فأغار في أثناء عودته على جزر البليار وقصف جزيرة ميورقا والسواحل الإسبانية المطلة على البحر المتوسط، فتمكن بهذه الحملات من أراف الآخرة حسابا يسيرا ونعيما كبيرا، ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعا رضوان الله، وأنهم مختارون ليكونوا أداة لقدره وستارا لقدرته يفعل بهم في الأرض ما يشاء. وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة المختارة من المسلمين في الصدر الأول إلى هذا التطور الذي أطلقهم من أمر ذواتهم وشخوصهم، فأخرجوا أنفسهم من الأمر البتة وعملوا أجراء عند صاحب الأمر، ورضوا خيرة الله على أي وضع وعلى أي حال. وكانت التربية النبوية تتمشى مع التوجيهات القرآنية وتوجه القلوب والأنظار إلى الجنة وإلى الصبر على الدور المختار حتى يأذن الله بما يشاء في الدنيا والآخرة. كان صلى الله عليه وسلم يرى عمارا وأمه وأباه رضي الله عنهم يعذبون العذاب الشديد في مكة، فما يزيد على أن يقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا أو تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يبعده ذلك عن دينه، والله ليتممن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إن لله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال، ومدبر هذا الكون كله، المطلع على أوله وآخره، المنسق لأحداثه وروابطه، هو الذي يعرف الحكمة المكنونة في غيبه المستور، الحكمة التي تتفق مع مشيئته في خط السير الطويل. وفي بعض الأحيان يكشف لنا بعد أجيال وقرون عن حكمة حادث لم يكن معاصروه يدركون حكمته، فلعلهم كانوا يسألون لماذا يا رب يقع هذا؟ وهذا السؤال نفسه هو الجهل الذي يتوقاه المؤمن، لأنه يعرف ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدر، ولأن سعة المجال في تصوره وبعد المدى في الزمان والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير ابتداء في مثل هذا السؤال، فيسير مع دورة القدر في استسلام واطمئنان. لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة، وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد، بحيث لا تتطلع وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء إلى شيء في هذه الأرض، ولا تنظر إلا إلى الآخرة، ولا ترجو إلا رضوان الله، قلوبا مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتى الموت بلا جزاء في هذه الأرض قريب، ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين، بل لو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل بالمكذبين الأولين. حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا مقابل أي مقابل، وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للفصل بين الحق والباطل، حتى إذا وجدت هذه القلوب وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت، آتاها النصر في الأرض وأتمنها عليه لا لنفسها ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي، وهي أهل لأداء الأمانة منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضى، ولم تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض تتعاطى، وقد تجردت لله حقا يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه. فكل الآيات التي ذكر فيها النصر وذكر فيها المغانم وذكر فيها أخذ المشركين في الأرض بأيدي المؤمنين نزلت في المدينة بعد ذلك، وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه. وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة تراها الأجيال، فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام، إنما كان قدرا من قدر الله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن. وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة إلى الله في كل أرض وفي كل جيل، فهي كفيلة بأن تريهم معالم الطريق واضحة بلا غبش، وأن تثبت خطى الذين يريدون أن يقطعوا الطريق إلى نهايته كيفما كانت هذه النهاية، ثم يكون قدر الله بدعوته وبهم ما يكون، فلا يلتفتون في أثناء الطريق الدامي المفروش بالجماجم والأشلاء وبالعرق والدماء إلى نصر أو غلبة أو فيصل بين الحق والباطل في هذه الأرض. ولكن إذا كان الله يريد أن يصنع بهم شيئا من هذا في دعوته ودينه فسيتم ما يريده الله، لا جزاء على الآلام والتضحية، لا، فالأرض ليست دار جزاء، وإنما تحقيقا لقدر الله في أمر دعوته ومنهجه على أيدي ناس من عباده يختارهم ليمضي بهم من الأمر ما يشاء، وحسبهم هذا الاختيار الكريم الذي تهون إلى جانبه وتصغر هذه الحياة وكل ما يقع في رحلة الأرض من سراء أو ضراء. هناك حقيقة أخرى يشير إليها أحد التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل جيل، إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الإطلاق، فإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا للإيمان ولا يسخطون منهم إلا للعقيدة، إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية، ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها وسهل حل إشكالها، ولكنها في صميمها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام. ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والحكم والمتاع في مقابل شيء واحد، أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر، ولو أجابهم حاشاه إلى شيء مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق. إنها قضية عقيدة ومعركة عقيدة، وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدوا لهم، فإنه لا يعاديهم لشيء إلا لهذه العقيدة، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد